صاحبي من غبائه راح قال الحبيب ده انا عاشق ايه يعني هو عارف ان عايزك بتحبك اوتي كرموز اونلي وان فرحوني يمكن اخلص من العيشة واموت ليه تملي بحزن وما بقاش ليه مبسوط كله غاوي الا ناس بقت مملة بره كله يلا انا هبقى وحيد كبرون صحابي انا بس انا هتكون وحيد درس للغشامة حريم بكيتا الفلوس كويتا والخيانة بيتا في لبهم عادتي انت هي دنيا مالك ما تحل غاد هجرح كل ثانية من كل الناس بضار هاو في حد خايف عادي دمع هايف نصبوا للكماين خلونا ندوت المور قاعدة فيها دفو ما تلاقي الكلام مرصوصة عايز تشوفهم كرت لهم ضروسة قول معايا حرمة وقفل المكالمة ترى صحبة حضرة وعيدتك ألف نبوسة النصيب ده فرق بينا وعمل إلا ليه حب وحب جغرة لكن ما بعيدش يا بيه في اكتئاب بسبب ايه هعمل ايه بحبك نفسي سلام في حضنك واحكي لك عاللي انا فيه غيرك قوليلي هيفرحني يا نور عيني نفسي تسمعيلي لو زعلتك سامحيني اه بحبك انت قصدك انت بنتي بابا برضو غبتي عارف صعب تسيبيني عشت جوه خناقه ومحدش كان مرعيني صاحبي تاني فودك هديلي دموعي في عيني مش عايز افكر ايوه هفضل اسكت مودي صاحبي دايما عينه عالي معايا ليه بجيبه جنبي لما بقوله في نهاية اديك الخلاصة الصحاب يا صاصة هترسم البكاسة كل الاصحاب تكاية صاحبي من غبائه راح قال لحبيب ده انا عاشق يعني هو عارف ان عايزك بتحبك اه عارف وناسي رحت انا لطبيبي راح قال لي اصحابك دوا جيت عليهم اسند ولقيتني سند على هوا ادلعوا صحبة جحدة صحبة عايزة مادة وانا عشت واحدة قلبي من الفرحة دوا كل حب نفسه محدش حب التاني كله قسى قلبه ولو انه يعيش اناني يبقى من عصفة راحت المحبة انا لازم اكون وحداني قفلنا عشت دايرة احداث وعلم رزية والسيناريو غامض وانا دور النابة ضحية واسم الممثل دوره فيا ياتي وقت ديت كسل ما سألش برانا عليا مودة من كروان مش صعب تلاقي بديله واصل صاصة فنان معروف يا مطارة بابا والتوزيع